الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تم اختيار هذا الموضوع، ولا يخفى على مجموعكم الكريم ما حل بديار المسلمين من محن، وما اكتنف مجموعه من إحن، وما أحاط بهم من ويلات، وما أضر بهم من نكبات، وإنها لأمور عظام تعيشها البلاد الإسلامية أجمع، وكل غيور على هذه الأمة وعلى دينها يحزنه ما أصابها في الوقت الذي وصلنا فيه إلى أن يتحدانا أعداؤنا حتى يتمكنوا من أن يتصرفوا في بلداننا إلى حد بعيد. وما هذه الذلة التي تعيشها ديار المسلمين؟ ناتجة عن قلة، لا قلة عدد ولا قلة خيرات ولا قلة أرزاق. بلاد الإسلام مهما كانت فهي غنية، لكن هذا الغنى عبرته في بركته لا في كثرته. كم من كثير كان بين عيني المقصر قليلا ولا يقنعه. والله تبارك وتعالى يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فلا بد حينئذ من هذه المقدمة مع مقدمتين أخريين حتى ندخل في الموضوع، لأن وجود الفتن في بلاد المسلمين مقدمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطق فيها عنزان. مآسي يعيشها أهل الإسلام لا سيما في هذا الوقت الأخير، كم ضرب الإسلام والمسلمون، وأصبحت بلاد الإسلام محل فتن ومصائب واختلافات واضطرابات، والمسلمون فيما بينهم متناحرون، ليتهم يرحم بعضهم بعضا حتى العقل كاد يفقده المسلمون، لأن العقل يدلك على ضرورة الحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين وعدم تعريض ذلك كله للتلف عن طريق هذه الخصومات والاختلافات. المقدمة الثانية: لا يختلف اثنان أيضا في أن أعداءنا لا يألون خبالا ولا يقصرون في محنتنا ولا يتأخرون عن ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يحسن ظنه بهؤلاء الأعداء بعد أن حصل ما حصل. ولا أظن أنه يأتي زمن على المسلمين يكونون فيه أذل مما هم عليه اليوم، الله المستعان. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولو ردونا عن ديننا فإنهم لا يقنعون حتى يردونا إلى دينهم، لأن الله تعالى قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وغرضهم في ذلك إذن محو الدين الصحيح من الوجود. قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن هنا تأتي المقدمة الثالثة من خلال هذه الآية الأخيرة: والله متم نوره. في الآية الأخرى من سورة التوبة: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أي إن هذا الدين سيتم وسيغمر الكرة الأرضية ويبلغ المشرق والمغرب، وهذا مما يبعث الروح كما يقال في الجسد الميت. ولذلك أخبر الله تعالى أنه ينصر هذه الأمة، فقال عز من قائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. ومما صح في السنة النبوية ما رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، الأرض الفسيحة جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ما شاء الله، ما الذي زوي له؟ الأرض كلها جمعت له، وملك هذه الأمة، الأمة المحمدية، سيبلغ المشرق والمغرب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، سيمسح الإسلام من الأرض ما يمسحه الليل والنهار. هذه بشرى للذين يرون نكبات الأمة فييأسون، هذا يدفع عنهم اليأس إن شاء الله تعالى. لكن لا يجوز لك أن تتصور نفسك منتصرا بمجرد الجنسية الإسلامية بشهادة الميلاد أنك مسلم، لأن الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا نتمنى على الله الأماني، إنما رهن الله عز وجل انتصار هذه الأمة إذا اتصفت بما شرطه من نصر، إذا حققت الأوصاف التي شرطها الله عز وجل في أهل النصر والانتصار حقق لها الوعد. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إذا أنت وظيفتك أن تحقق ما ستسمعه ما الذي اشترطه ربنا عز وجل؟ كيف ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأمة؟ قال الله تعالى في غير ما آية سورة البقرة: واعلموا أن الله مع المتقين، الذي ذكرها في آيات القتال. هذا كلام ربنا عز وجل. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال في سورة الأعراف: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال في سورة هود: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال في سورة طه: والعاقبة للتقوى. تأملوا هذه الآيات ما أعظمها. في كلها يشترط ربنا عز وجل التقوى، وفي بعضها يقرن بين الصبر والتقوى، لأن لا بد من الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، رواه الترمذي وهو حديث حسن. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاق ضرعا بما يسمعه من سب المشركين وأذيتهم له: اصبر على ما يقولون. ويقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال: فاصبر إن وعد الله حق. وقال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن هذا شرط يا إخوان، لا يجوز غض الطرف عنه. حكاية مآسي المسلمين، حكاية مآسي المسلمين وترداد أحزانهم كما يفعله كثير من الحركيين، خطبهم بث أحزان وتهييج أشجان والبكاء على الأطلال القديمة، وهذا الذي نراه عليهم يعددون مآسي هذه الأمة الأليمة ويظنون أنهم بهذه العاطفة قد وصلوا إلى شيء، فيخرج الناس من خطبهم مبسوطين لأنه بكى وأبكاهم لكن ما أعطاهم الحل. الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد، وأمة الجهاد كم تكون غائبة. الرجال مستحقون لأن يرفعوا راية الجهاد، كادوا يغيبون في وقتنا، فلماذا يكلمون عن الجهاد؟ كما قال الشاعر: وما تفعل بالسيف إن لم تكن قتالا؟ إذا ما كنت تحسن القتال لماذا أمضي لك السيف وأعطيه وأعطيك إياه؟ ما تفعل به؟ وقد قال آخر: إنما السيف بضاربه. السيف ليس بقوته وحدته، السيف بقوة ضاربه، بل قد يكون السيف حادا والضارب ضعيف النفس جبانا فلا يصل إلى غايته، لأن السيف بفؤاده، السيف بالقلب، والقلب عند صاحبه. قد يكون المرء كبير الجثة ما شاء الله، قوي البنية حقيقة، لكن ضعيف النفس، يأتي الضعيف يغلبه، الضعيف يكون شجاعا. وهكذا. لذلك نتكلم عن القوة التي يستحق بها المسلمون أن ينصرهم الله عز وجل. فهذا حديثنا الآن الذي سمعتموه هو حديث عن العدة الحسية أو العدة الإيمانية. نعم، هذه العدة الإيمانية شرط ربنا لهذه الأمة أن تنتصر، تكون أمة التقوى، أن يغلب على حالها التقوى. أصحاب الحركة لا يريدون هذا الحديث، يقولون لأنه شرط تعجيزي. طيب تعترضون على الله؟ الله شرط، ربنا ما يكذب، حاشاه. تعترضون على الله؟ قال لكم لن أنصركم حتى تنصروني. وكيف تنصرون الله عز وجل؟ حققوا تقوى. هذه التقوى كيف تكون؟ لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عرفنا أنه ينصرنا، لكن كيف ننصره؟ هنا الكلام، لا نختلف حول المقدمات الثلاث الأول، لا نختلف في هذا، إن شاء الله هذه الأمم منصورة، لكن نختلف في الطريق الموصل إلى النصر. هنا المحك، هنا مفترق طرق. فالأثري النصي صح التعبير الذي يتبع النص حقيقة يفلي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلع على ما يشترطه الله عز وجل فيحتكم إلى ذلك، طيب النفس راضيا بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله كيف نفسر نصر الله يا إخوان؟ هذا موجود في القرآن ولا لا؟ لا بد أنه موجود. في أحد عنده آية تفسر نصر الله؟ نصر المؤمنين لربهم. نعم، لا أنا أقول آية، جزاك الله خيرا. نعم، هذه الآية نريد أن نتكلم عنها. إن تنصروا الله، إن تنصروا بماذا؟ يقول الذين يمكنهم في الأرض، كما يقول الشيخ، الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذي يظهر من تفسير العلماء لهذه الآية أن هذه الآية جاءت في تثبيت النصر وعدم ذهابه، أي بعد أن تكون الأمة منصورة، بعد أن تكون الأمة منصورة إن نصرتم الله في هذه الأربع ثبت لكم النصر وزادكم من فضله. تأملوا هذا، لأن الله تعالى يقول الذين إن مكناهم، أنا سؤالي كيف يتمكن المؤمنون؟ هذا مكناهم الله، لأن النصر الثاني إخواني أصعب النصر الأول. النصر الأول قد تحققه مرغما مضطرا لما تعيشه، النصر الأول. لكن النصر الثاني الناس إذا انتصروا، لاحظوا كم من بلاد تأخذ الاستقلال كما يقال عن عدوها فتحول البلاد إلى رقص ومجون فساد فرحا بالاستقلال وبالنصر. هذا نصر، هذا خذلان، هذه هزيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في الضحى ذهب يصلي 8 ركعات حتى سماها بعض العلماء كما يقول ابن كثير رحمه الله سماها ركعات الفتح. إذن لابد أن نفسر تفسيرا آخر من القرآن الكريم. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم، صحيح، لكن ذكرت الإيمان والعمل الصالح. لمن العمل الصالح؟ كلمتان فيهما عموم، نريد شيئا أدق من ذلك حتى ما نختلف، نمشي مشى واحدة. الله تبارك وتعالى قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رأيتم؟ خير ما يفسر به القرآن القرآن، أشرف تفسير لكتاب الله أن تفسر الكتاب بالكتاب. آمنا بما أنزلت، تحقيق الإيمان، واتبعنا الرسول، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن التقوى التي ذكرت وأجملت في الآيات السابقة المقصود بها تحقيق المعتقد السليم، العقيدة السليمة، عقيدة من؟ عقيدة سلفنا الصالح الذين من تبعهم ضمنت له الجنة. لا يختلف اثنان أنهم سلفنا الصالح، لا تتبع زيدا ولا عمرا، لا تكن مع جماعة كذا ولا جماعة كذا، خلك مع السلف الصالح الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وزكاهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الآن عرفنا أن المقصود بهؤلاء، المقصود بالتقوى، حققوا التوحيد في الأمة وحققوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الحقان العظيمان، حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا أيضا في قول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تأملوا، آية قصيرة ما أجمعها المعاني الكثيرة. يا أيها النبي حسبك، أي ناصرك وحفيظك وحفيظ المؤمنين، لكن كيف وصفهم؟ ومن اتبعك. لا يجوز لك أن تمسح هذه اللفظة لأنها تؤدي معنى إذا حذف خرب المعنى. يا أيها النبي حسبك نصيرك، ومن اتبعك، ونصير من اتبعك من المؤمنين. فوصف المنصورين من غير النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والمتابعة. إذن هما شرطان عظيمان لا بد من تحقيقهما، وعلى رأس هذين الشرطين توحيد الله عز وجل. لا يجوز أن يضيق صدرك بالحديث عن التوحيد، نقول خلاص احنا أمة موحدة، أي توحيد هذا؟ عند عباد البشر في من يعبد المسلمين البشر ولا لا؟ في ولا لا؟ من يعبد المسلمين؟ مسلم يعبد مسلما؟ والله من المسلمين من يدخل الحضرة الخرافية ويمشي على أربع ليقبل رجل شيخه ويسجد عليها، هذا قسم أقسمه بالله عز وجل، هذا عبد الله ما عبد غيره، هذا موجود. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأملوا، نحن نبكي على أمتنا المسلوبة الحقوق، نبكي على أطلال الأندلس إذا ذهبنا إلى إسبانيا، نبكي على بيت المقدس نحن محرومون الذهاب إليه، نبكي على بلد كذا بلد كذا بلد كذا، لكن لا نبكي على أنفسنا التي سلطت علينا أعداءنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنت تقول: الولي الصالح أحبه واعرف قدره وفضله وكذا وكذا وكذا، لكن لا تعبده، لا تناديه، لا تستغيث به. يأتيك من صفك، صف المسلمين، من يقول: أنت تنكر الأولياء، لا تحبهم لأنك لا تدعوهم، هم واسطة بينه وبين الله. الله أذن لكم في ذلك؟ هل أذن الله تعالى في نقض حقه بمثل هذا؟ الدعاء، قال فيه صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أنت تصرف هذه العبادة لغير الله، تقول: يا سيدي فلان نجحني في اختبارات، تذهب المرأة إلى ضريح فلان: يا سيدي فلان أعطني الولد، عندي 30 سنة ما ولدت. يأتي شخص آخر كما أخبر ابن تيمية رحمه الله تعالى لما دخل التتار الشام، قال: ذهب أصحاب الخرافة إلى أصحاب القبور يستنجدون بهم من التتار، وقالوا من يذكر يا إخوان؟ يا خائفين من التتر لوذوا بمن؟ بقبر أبي عمر. الله أكبر، الله أكبر. ما أرسل الله عز وجل جيوشه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام إلا ليقاتلوا من يقول هذا القول. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الحديث. هؤلاء يشهدون باللسان وينقضون بالأركان والجنان. إذا أردتم النجاة من التتار لوذوا بقبر أبي عمر. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه في الرد على البكري: أما أهل العلم آنذاك فلم يقاتلوا التتار لعلمهم أنهم سيهزمون إذا كان جيشهم بهذا الصنف، في الجيش فيهم مشركون، كيف ينتصرون؟ فانقبضوا عن القتال ولم يطبقوا المقولة المكيافيلية التي تقول الغاية تبرر أو تسوغ الوسيلة. لا، الله شرط التوحيد. قال: فذهبنا إليهم وعلمناهم التوحيد وذكرناهم بالله وتلونا عليهم الآيات وعلمناهم أيضا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر ابن تيمية رحمه الله أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده حتى المذاهب وأرباب المذاهب لا يجوز لك أن تجعلهم متبوعين لك، إنما هم أدلة على المتبوع الوحيد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما علمناهم وتركوا معتقداتهم فاسدة، قال قائلهم: والله هذا أشرف ما تعلمناه منك. يخاطب ابن تيمية رحمه الله: هذا أشرف شيء تعلمناه منك. العدو ما يتمكن من المسلمين إذا انحطوا عن درجات التوحيد والمتابعة إلى دركات الشرك والمعصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحينئذ قاتل المسلمون حتى نصرهم الله عز وجل. هذا هو النصر المرتقب، لغير هذا عبثا يفعل المسلمون يضيعون أوقاتهم. كثرة الحديث: اليهود فعلوا والصليبيون فعلوا والشيوعيون فعلوا وكذا وكذا وكذا، هذا لا يغني شيئا يا إخوان. البكاء على الأطلال لا يرممها، إنما ابكي على نفسك كما رأينا البارحة. ابدأ بنفسك فعلم الخير ونهاها عن الشر وسترى بإذن الله الخير أمامك. هذا لا بد من تحقيقه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على التوحيد الخالص. إذا كانوا بمجرد قول بعضهم لن نغلب من قلة يضربون بالهزيمة، فكيف بنا نحن اليوم؟ رجل أراد أن يتوب، كان ضائعا وكان أحد الوزراء في إحدى الدول، مترف شغلته الدنيا، ففكر يوما وأراد أن يتوب، فسأل بعض جيرانه فدلوه، قالوا: تعالى يوم الجمعة عند بيت الشيخ، شيخنا فلان. ففرح الرجل وذهب معه وهو منقبض النفس، حزين على ما فات من الأيام، الأعمال الصالحات إلى آخره، ودخل وهو محترم للمجلس، فوجد في حضرة شيخا كبيرا جالسا، ثم جاءوا بطعام قدموه، فجعلوا يواكلون الشيخ ويأكلون، فإذا سقط بعض الطعام على لحيته اختطفها. من ينتف هذا الطعام لحية الشيخ ويأكله للبركة. سبحان الله العظيم، نظر الرجل، الرجل مثقف، المثقفون لا يحبون هذه الخزعبلات. إيش هذا؟ قال لا لا لا، أنا سأرجع إلى ما كنت، أنا أرجع إلى ما كنت، انتهى، ما أريد. زارني ما يوما ما بعض الإخوة من فرنسا، كان عددهم كبيرا، فلما جئت لأقدم لهم الشاي، على عادتي العرب أمر وكل الناس عادي تقدم، كان واحد منهم يرقبني بدقة، ينظر ينظر ينظر ينظر وأنا ما أدري. ثم كلمني واحد من كان بجنبي، قال لي ترى فلان ذاك؟ قلت نعم. قال كان ينظر إليك، ثم التفت إلي، يعني هو يقول التفت إلي وقال أول مرة في حياتي أرى شيخا يقدم الضيافة للناس بيده. قال إحنا الشيخ عندنا نبوس رجله. قلت له إحنا بدون تكلف، أمر عادي وطبيعي جدا، هذا بدون تكلف، هذا حق الضيافة. قال نحن الشيخ إذا جاء الشاي من يظفر بتفلة منه في الشاي، في الشاي عندنا، الذي يظفر ويحصل على التفلة يتفل الشيخ في الكأس، في كأسك وتشربه، تشرب البركة، أنت مضمون طول السنة، ما تشوف شر، تعود إليه السنة الجاية تأخذ الحقنة من جديد. أنا أسألكم، هذا موجود في مجتمعاتنا ولا لا؟ موجود. طيب أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتابعونه عليه الصلاة والسلام؟ رواية عجيبة يرويها ابن حبان في صحيحه، وقد صحها شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في أرواح الغليل، عن أبي المصبح يقول بينا نحن بأرض الروم، ذهبوا إلى أرض الروم ليفتحوها، وعلى القوم مالك ابن عبد الله، أي كان عليهم الأمير، وكان في الجيش جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل عن بغلته وأخذ يمشي، فمر به الأمير فقال يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله، أنت عندك مركوب لماذا لا تركبه؟ قال أريح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فأعجبه هذا الكلام، أعجب الأمير بهذا الكلام، فترك جابرا يتقدم بعيدا ونادى بأعلى صوته يسمعه يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. ففهم جابر ماذا يريد، أي إن الأمير أراد أن يسمع الجيش هذا الكلام الطيب، ففهم جابر فرفع صوته أيضا، قال أريح دابتي وأستغني عن قومي، أي لا أطلب منهم أن يعينوني بدابة بمركوب، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال فنزل الجيش على بكرة أبيه من دوابه، كل الجيش نزل واخذوا يحفون أقدامهم بالأرض. قال فما رأيت ماشيا على الأرض كاليوم. إذا كان جيش المسلمين بهذه المتابعة يخذلون، احنا اليوم نقرا كتب السنه ونعرف ما فيها ونخالف ونقصر وكذا، واذا جاء عدوان من اليهود نجلس نبكي ثم ينطح بعضنا بعضا، انت لا تحب، ما عندك غيره على المسلمين، ما كذا، نتناطح ونختلف ولا شيء، والعدو في مكانه. اين المتابعه؟ لذلك هل يرشح للنصر من يتقرب إلى الله عز وجل بالسجود عند قبر؟ هل يرشح للنصر من يعلق أمله كله بحجر تبركون به، هل يرشح للنصر من يستغيث بميت من البشر؟ ما أكثر المستغيثين بالأموات. هل يرشح للنصر من يطوف بضريح؟ كم من امرأة تأخذ ابنها المعوق تطوف بضريح كما تطوف بالكعبة وتبذل ذهبها وأموالها هناك، يأكل السدنة أموال المسلمين بغير حق. هل يرشح للنصر من قصر اتباعه على إحياء الموالد وجمع الناس على أشهى الموائد؟ هذا هو الدين عند هذه المتابعة، تحب أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم أحبه ليلة المولد فقط، أحي تلك الليلة إحياء بدعيا واجمع الناس على الطعام والشراب واخرجوا الليلة ما شاء الله كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يزيد خرافي فيقول قد حضر قد حضر قد حضر. نعم هذا والله موجود يا أخواني، يتركون كرسيا فارغا، هم جالسون كرسي فارغ ينتظرون أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ليلة المولد. ثم يقول كبيرهم قد حضر قد حضر، فينكسون الرؤوس يضربون على صدور ماك التحية صلى الله العافية. الله أمركم بهذا؟ دين ما أنزل الله به من سلطان؟ لأجل هذا قلت إنه من أسباب العز والتمكين أن يتحلى المؤمنون بعقيدة السلف وأن يتحلوا باتباعهم لرأس السلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن للمؤمنين أن ينتصروا إلا بأن يحققوا بادئ ذي بدء العدة الإيمانية. هذا أول شرط، أول سبب تحقيق العدة الإيمانية. الشرط الثاني وهي تنقسم قسمين كما رأيتم، الشرط الثاني تحقيق العدة الحسية أي الإعداد الحسي كما بلغة العصر المادي، وهذا ينقسم إلى قسمين. الإعداد الحسي ينقسم إلى قسمين، عدة بشرية لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فانفروا ثبات أي جماعات جماعات أو انفروا جماعة واحدة، فدل هذا على ضرورة الإعداد البشري، فالعدد له أثره، له أثره في شرط النصر. وكذلك قال ربنا عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هنا يأتيكم الضابط العددي الذي يرتب عليه الإقدام أو يجوز على غراره الإحجام. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. تأملوا، كان في الأول واحد من المؤمنين يقابل 10 من الكافرين لا بد أن يثبتوا، ثم قال ربنا عز وجل ناسخا هذا الحكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال العلماء كالقرطبي وغيره فأصبح إذا كان الكفار ضعف المؤمنين أي مرتين وجب على المؤمنين أن يثبتوا وأن يقاتلوهم، فإذا زاد الكفار على الضعف جاز للمسلمين أن يتخلفوا عن حربهم. إذن هذا شرط في الإعداد الحسي لإعداد البشري العدة البشرية. لا يقول قائل نحن ما يهمنا عددهم، إن الله شرط هذا، الله رحم المؤمنين الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا ربنا عز وجل ذكر هذا، فأنت لا يجوز لك أن تعترض تشترط على الناس ما لم يشترطه ربنا تبارك وتعالى. فإذا كان الكفار أكثر من المسلمين جاز للمسلمين أن لا يدخلوا في الحرب. العدة الثانية العدة العسكرية، قال ربنا عز وجل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وقال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تأملوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يقول قائلنا لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم قوة في الرمي؟ هناك أسباب أخرى من أسباب القوة، ولماذا حددها وهي في الحقيقة لا تحتاج إلى تحديد لأن الناس يعرفون أن في الرمي قوة، أليس كذلك؟ الجواب كما يقول أهل العلم، يقول البيضاوي وغيره، لما كانت كان الرمي هو أقوى قوة في وقتهم، ولما كان ركوب الخيل أحسن مركوب لقتال العدو في وقتهم ذكرهما ربنا عز وجل إيذانا لنا، تنبيها لنا على أنه يجب عليكم أن تكونوا على مستوى العدة العسكرية التي لدى عدوكم. فلو تفقه المؤمنون في هذا الشرط لما أخذوا يصفقون لمن لأطفال الحجارة في فلسطين، كأن الرجال قد انقرضوا، ما بقي إلا أبناؤنا المساكين يواجهون شراسة ذلك العدو الغاصب الغاشم بالحجارة ويصفقون لها. ده غلط. هذا غلط كبير. ربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، يعني الإنسان سبحان الله العظيم يصل بهذا الحد لهذا الفهم. إذن لماذا لا نقاتل اليوم اليهود، نخرج كما نحن اليوم بأحذيتنا فقط ونمشي، عندنا العصي، تقابل أنت الدبابات بالعصي، تقابل الرصاص بالحجارة، هذا سفه. إذا كان ما استطعتم من قوة، والله كنا عندنا سكاكين المطبخ، صح ولا لا؟ نمشي يلا متوكلين على الله. هذا سفه في فهم. يجب على المسلمين يكونوا على مستوى ما لدى العدو من سلاح. النوعية مطلوبة لابد منها، أن نخرج هكذا. وإذا كان فينا أهل التقوى أهل الإخلاص والمتابعة حقيقة، هؤلاء لو اعتدى عليهم العدو وكانوا هم الأولياء لله حقيقة، لو ما كان عندهم شيء بالدعاء فقط يكفي، ينصرهم الله. لنهاد بهذا نفهم ما هي شروط الجهاد، ما هو سبيل المؤمن العز والتمكين. حكمة بالغة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي. ثم ربنا عز وجل زاد شرطا آخر، زاد شرطا آخر فقال ترهبون به عدو الله وعدوكم، فيكون بمفهوم المخالفة أيما سلاح عندنا لا يرهب عدونا فليس بسلاح. أنت اليوم مع الأسف تأتي بسلاحك من عدوك، ولو قيل لكل سلاح جاءنا من عدونا ارجع من حيث جئت ما بقي عندنا شيء. حتى الإبرة التي نخيط بها لباسنا العسكري من عدونا مع الأسف. فهذا الذي يقوم به بعض الشباب اليوم تهور صارح أو صارخ، هذا تهور ليس إلا. يوم مع الأسف نحن عالة على أعدائنا، نأخذ من عندهم. حتى هذا السلاح اليوم عبارة عن كود، كل سلاح اليوم على سبسي صار عنده كود، لو غير العدو من مكان الكود يصبح سلاح عندك خردة لعبة أعطيها الأطفال لا قيمة له، يعني يلعبون بنا كما يشاءون مع نفسهم، يعني منحدرون منحطون. فعبثا يفعل المسلمون حينما يكشرون عن أنيابهم ولم يربوا بعد أسنان، عبثا يفعلون، تضيع للجهود. إذا اشتغل بما تستطيعه الآن، كون نفسك في إيمانك، كون نفسك في عدتك العسكرية، ثم بعد ذلك لكل حادثة حديث. لا يستبق الإنسان الأحداث يتعجل، إنما يصبر ويستحضر ما يجب عليه أن يستحضر. لكن لو قيل لك، قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بماذا تجيب؟ والله مع الصابرين. طيب، هذا جزء من الجواب، بمعنى هذه الفئة التي ينصرها كانت فئة صابرة. طيب، إيمان تام، دليله قل لي باختصار ما سبق فمن نساعدك باختصار الذي سبق. الإيمان تام، أحسنتم، هذا هو الجواب. الجواب جوابان. أولا، قال الله مع الصابرين، لكن صدر الآية قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بدأ الآية قال الذين يظنون، أي يجزمون، هذا الظن هو ظن المؤمن كما يقول العلماء، ظن المؤمن الجزم، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي جزمت، كنت جازما أن هناك حساب، أن هناك حسابا. إذن وصفهم بماذا؟ باليقين في الأول، وصفهم بالصبر في الأخير. بالصبر واليقين تنال، كملوا، الإمامة في الدين، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أهل اليقين هم أهل التوحيد. أول صفة جاءت في القرآن الكريم عند ألف لام ميم، ذلك الكتاب، هذه الصفة الجامعة هدى للمتقين، أهل التقوى. إذن كم من فئة قليلة إذا كانت من هذا الصنف، من أصحاب اليقين والصبر حقيقة، ينصرها الله. الجواب الثاني، قال العلماء: هذه إذا كانت الحرب قائمة، دخلوا الحرب ثم وجدوا عدوهم أكثر منهم، نصرهم الله عز وجل، ولو لم يكونوا يريدون الحرب من أول. لأن سيقال لك: إذن كيف تفسر غزوة بدر؟ جوابه أن المؤمنين في غزوة بدر لم يخرجوا للقتال، إنما خرجوا للعير، كما جاء في الصحيحين، خرجوا للعير ووجدوا العدو يريد أن يقاتلهم هنالك، كما رأينا البارحة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وناشد ربه بقوة وبإلحاح: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لن تعبد في الأرض أبدا. نصرهم الله عز وجل، وكانوا أهلا لها وأحق بها، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا قامت الحرب هذا الذي يقال، أما بادئ ذي بدء لابد من تحقيق هذه الشروط، ولا سيصبح حال هناك حال هذه العصابات المقاتلة هنا وهناك باسم الجهاد في سبيل الله. لاحظوا ما زادوا على أن ورطوا الإسلام والمسلمين في حيرة شديدة، وزادوا أن مكنوا العدو، لأن تشغيب فقط، وما يسمونه جهاد هو تشغيب على المسلمين وإضاعة لرأس المال. كلما رب المسجد مجموعة من الشباب وتحمسوا للدين، جاءت يد تسرقهم بزخرف من القول، جهاد جهاد جهاد، يروحوا مساكين. يقتلون، تعاد الكرة من جديد، أعد التربية من جديد، ثم تأتي اليد الحركية تسرقهم يقتلون، وهكذا لعب بالأرواح ليس إلا. ما يترك المجال، ما يترك المجال لتربية جيل النصر، ما يترك المجال مع الأسف بمثل هذه التهورات والاستعجالات والسباب الزائد والكلام الزائد والثرثرة بالجهاد ولما نبني بعد البنيان المطلوب الأولي. إذن هذا هو جوابه الذي يقال لك. سؤال آخر، روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب 12,000 من قلة، هذا ما جوابه يا إخوان؟ تركت لكم وقت للتفكير، فكرتم في الجواب؟ لن يغلب 12,000 من قلة. فيكم من درسنا أبي داود ولا لا؟ تفضل. نعم نعم، جزاك الله خير. أول جواب حاسم أن الحديث ضعيف، وقد كان الشيخ المحدث العلامة علامة العصر محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله حسنه في الأول ثم ضعفه في الأخير، وهذا الذي عليه جادة أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا عند أهل الفن والتخصص لم يصح استدلاله بالضعيف. والذي يزيده ضعفا ما رواه أبو داود أيضا بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، الأمم سيجتمعون عليكم مثل أكلة جياع، ألقوا بين يدي قصاع ما يتركون شيئا. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ، نحن قلة كيف تدعون علينا؟ لأنهم كهذا قالوا وهم في كثرة. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، الوادي إذا حمل عليه الماء ثم راح الماء ماذا يبقى؟ الغثاء الذي لا قيمة له، يروح أي شيء يمشيه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أو صدور أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الذي نستشهد به من هذا الحديث قوله ولكنكم كثير، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذن لا عبرة لعدة بشرية كثيرة إذا لم تزكيها أعمالها، فالعدة البشرية مطلوبة على الحد الأدنى الذي سبق رأيناه، لكن لا بد من ملاحظة أن تكون هذه العدة البشرية على مستوى ما أنيط بها من مسؤولية الجهاد، وإلا يقال ألف كأف لا قيمة لها. مثل نحن اليوم يلعب بنا الأعداء كما يشاء، ديننا ضعيف، تقوى عندنا متخلفة إلا ما شاء الله، عقائدنا متفرقة تحسبهم قلوبهم جميعا قلوبهم شتى في العقائد، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكاد يكون على ألسنتنا فقط، نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جئنا إلى سنته متخلفون عنها إلا ما شاء الله وما أقلهم، ثم نطمح ونطمع بالنصر. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال له ألا تخرج وتقاتل وقد قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قلة؟ ويبدو أن هذا السائل كان فيه صلاح، فقال له مالك رحمه الله بحكمته إذا وجدت 12,000 مثلك يلا نقاتل، لملتم ولهذا قال بعض شراح الحديث على فرض صحة الحديث يكون الحديث أن المؤمنين إذا كانوا مؤمنين حقا وخرجوا للجهاد وكانوا على هذا العدد فلن يغلبوا، فإن غلبوا فلن يؤتوا من قبل العدد، إنما يؤتوا من قبل العدة الإيمانية. هكذا يقول بعض الشراح، أي لن تغلبوا إذا كنتم على قلب رجل واحد، وأما إذا كنتم على مستوى من التقوى متدن فإنكم ستغلبون. على كل الحديث ضعيف، ولا داعي حينئذ إذا أن نكثر فيه الكلام، ويكفينا ما سمعنا إن شاء الله تعالى المؤمن تكفيه الآية الواحدة، فكيف هي آيات، كيف هي مطر من آيات الكتاب الكريم. كل هذا يجعلنا نجتهد فيما ينبغي أن نجتهد فيه، ولا نضيع أوقاتنا أو جهودنا أو ثرواتنا، نضيع ثروات في قيل وقال، ونتمنى أن نكون مجاهدين لليهود ونحن متخلفون عن مخالفة اليهود في أعمالهم وعقائدهم، بل ربما نتشبه بهم في كثير من أحوالنا، ثم نطمع أن يقمع الله اليهود على أيدينا، هيهات هيهات. فالله نسأل أن يوفقنا وإياكم ويحب ورضا، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة المسلمة إذا سافرت لها في الدولة هل يجوز الخروج عليها؟ إن شاء الله لما يكون يجيبك. كان السلف يكرهون أرأيته. نعم، نسأل الله أن لا يكون. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، مرجو منكم بيان مدى صحة الرواية بتأكيد المشهور. مرجو منكم بيان مدى صحة الرواية بتأكيد المشهور، فإن بعضهم أنكر تأكيد بين أبي موسى وعمرو بن العاص. مرجو منكم بيان مدى صحة الرواية بتأكيد المشهور، فإن بعضهم أنكر صحتها مع سهاده، وزعم أن فيها ذبحا لأبي موسى بالجهل والغفلة، وعمر رضي الله عنهما بالجهل والطبيعة وغيرها. نعم، حصل التحكيم بدليل يعني آثار جاءت في صحيح مسلم وغيره. حكمت الرجال، قال الخوارج لعلي: حكمت الرجال، حكم علي أبا موسى رضي الله تعالى عنه، لكن القصة بذلك المكر والدهاء لا تصح، قصة ضعفها العلماء. القصة بذلك الدهاء، تعرفون القصة، مع الأسف مع الأسف الضعيف دائما يحفظ. القصة بما فيها من دهاء ومكر وضعف لأبي موسى كما ادعوا هذا لا يصح، وأبو موسى لم يكن ضعيفا، ولو كان ضعيفا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قاضيا، القاضي أو ضعيف الرأي لا يكون قاضيا. نعم. السلام عليكم، أنا شاب من جهة القرآن، أنا شاب من جهة القرآن، ولكنني أكثر عن قيام الليل كثيرا فما نصيحتك؟ جزاك الله خيرا لحفظ القرآن، نسأل تعالى أن يثبته لك. اعلم أنك من أهل القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من كان من القرآن أن يكون له نصيب من الليل، فأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتمرت بأمره لما حفظت القرآن، أمرك أن تحفظ القرآن فحفظته، فأتمر بأمره، قم شيئا من الليل. ونصيحتي لك، نصيحتي لك أن تقوم شيئا فشيئا، لا تذهب تقوم 11 ركعة كل أربع طويلة طويلة، أو تقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركع تقرأ يوم يومين ثم ترقد كما يقال عن الأمر وتفعله من جديد، لكن شيئا فشيئا تصل بإذن الله. تبدأ بثلاث ركعات، خمس ركعات، سبع، وهكذا حتى يوفقك الله، فإن رأى الله منك صدق سيوفقك، ولا تعجز ولا تيأس، واعلم أن القرآن إذا أردت أن لا ينفلت من قلبك قم به الليل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من قام بهذا القرآن لم ينسه، الذي يقوم بالقرآن ما ينساه إن شاء الله تعالى.